وش ذكرك حب انطوت هالليالي حب مضى ما بين قلبي وبينك طاح الزمان اللي من اول وتالي اللي عليه اليوم تبكي سنينك وش ذكرك حب انطوت هالليالي حب مضى ما بين قلبي وبينك راح الزمان اللي من اول وتالي اللي عليه اليوم تبكي سنينك يا ما رجيتك متعب فيك حالي يوم الهوى واقف على رمش عينك يا ما رجيتك متعب فيك حالي يوم الهوى واقف على رمش عينك جيتك وقلبي من عنا الهم خالي